إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع درسنا السادس في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وكنا بفضل الله تعالى وعونه قد أتممنا مبحث ميم الجمع في درسنا الأخير. وكالعادة سنبدأ بإذن الله تعالى بمراجعة مختصرة على أهم المسائل التي أخذناها، ونرجو التفاعل من جميع الحضور على عكس ما رأيته في السؤال المرة الأخيرة على مجموعة الدرر على الفيس، يعني عندما أرسلت سؤال ما وجدت تفاعلا صراحة، وإن كان أغلب الطلبة كان يريد مثل هذه المسائل، يعني مسألة المراجعة والتثبيت وكذا، فنسأل الله تعالى التيسير. طيب، تعريف ميم الجمع، كيف عرفنا أو كيف عرف أهل العلم ميم الجمع؟ ما هي ميم الجمع عند أهل العلم؟ تعريف يعني يكون جامعا مانعا مثل ما قلنا، كل ميم زائدة دالة على جمع المذكر حقيقة أو تنزيلا. جيد، طيب ما الذي نقصد به الآن بكونها زائدة؟ لماذا وضعنا هذا القيد وقلنا أن تكون هذه الميم زائدة؟ حتى يخرج بها ما كان أصليا، تمام. طيب، ثم قلنا في التعريف أيضا يجب أن تكون دالة، أو هذه الميم تكون دالة على جمع المذكر أو المذكرين. لماذا؟ خرج بها أو حتى يخرج بها مكان للتثنية للمثنى. نعم، انتبه، المثنى وليست المؤنث، انتبه أخي أسامة، المثنى وليس المؤنث. طيب، ثم قلنا حقيقة أو تنزيلا، ما معنى حقيقة قبل كل شيء؟ لا أريد أمثلة الآن، أنا أريد فقط على وجه الحقيقة، يعني حقيقة على وجه الحقيقة ما معنى؟ الكلام موجه، تمام، لمجموعة، جماعة من الذكور، إما أن تكون جماعة من الذكور أو أن تكون مجموعة من الإناث، وعلى الأقل يكون معهم ذكر واحد، فحينها يخاطبون بالمذكر، جمع المذكر. طيب، ولذلك يقولون في التعريف أحيانا هناك من يقول جمع المذكر، هناك من يقول جمع المذكرين حتى يدخل فيها ما ذكرته آنفا. طيب، وعندما نقول أو تنزيلا، لا يكون فقط عندما نقول الكلام موجه لجماعة من الذكور فقط هكذا، هذه يعني فيها نظر، لأن لو كما قلت الآن لو كان ذكر واحد ومعه مجموعة من الإناث نفس الشيء، سنخاطبهم بجمع المذكر. نعم، إما أن يكون للتعظيم أو للاحترام، يعني هذا كله ما يقصد. تمام، هذا ما أريده، أن ينزل فردا منزلة الجمع. تمام، أن ينزل هذا الفرد منزلة الجمع، هذا معنى تنزيله أو تنزيلا، يعني ما نزل منزلة الحقيقي منه. إما أن يكون على وجه التعظيم أو التقدير أو الاستهزاء، فهذه كلها فيما بعد تعليلات أو تأويلات لهذا الخطاب. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى، قال القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. ما يقصد بكلمة مهذب؟ تمام، ما معنى مهذب؟ لا، ليس مبين. مختصر مفيد، لا، محررا. تمام، مهذب يعني هو حرر هذه المسائل، هذه المسائل التي تخص ميم الجمع، وحاول فيما بعد تهذيبها. تمام، محرر. ثم قال بديع. ما معنى بديع؟ هذه يستأنس بها من لفظ مشتهر بيننا. نعم، تمام، أن يكون لم يسبقه أحد إليه، أي أمر مبتدع، بديع، من بدعة، من كذا، من أول شيء، يعني هذا الأمر لم يسبق إليه. وهو ما يقصده في كلامه عندما قال مهذب بديع، يعني أنا سأنظم لك أبياتا في مبحث ميم الجمع في حسن نظمها لم يسبق إليها أحد، وكأنه يريد أن يقول هذا يعني. طيب، تمام، إلى الآن يعني أظن الجميع مراجع إن شاء الله. طيب، مسألة الآن الإشارة، ما نقصد بها الإشارة؟ قال في الأبيات، أي نعم، تمام، الروم أو الإشمام، الروم أو الإشمام، هذا ما يقصد بالإشارة. وقلنا في مذهب الإشارة يعني، وفي مبحث الإشارة في ميم الجمع، هناك قولان لأهل العلم، هناك قول بالجواز وهناك قول بعدم الجواز، بالترك. طيب، من قال بالجواز؟ انتبهوا، الإجابة تكون منضبطة. المكي فقط يعني؟ الداني والمكي، كيف الكلام هذا؟ لا، خطأ، الداني عكس مكي في هذه. يعني انتبهوا، أنا قلت من قال بهذا، لم أقل من تزعم هذا المذهب، أنا قلت من قال بهذا المذهب. فكوننا حصر يعني الجواز في اسم واحد، هذا فيه نظر أيضا. أكيد بعض أهل العلم نقول لا، من قال بالجواز مكي بن أبي طالب القيسي، ومن قال بقوله هكذا، لأنه هو الذي يتزعم. نعم، لكن فيما بعد هناك من قال بقوله، وأنا السؤال ما قلت من تزعم هذا المذهب، بل قلت الآن من قال بهذا المذهب، يعني من اتبع الإمام مكي بن أبي طالب ووافقه في قوله، هذا ما نريده. نعم، ومن وافقه. تمام، طيب، لماذا هو الآن يقول بالجواز؟ لماذا قال بالجواز؟ من أين يعني اقتبس هذه المسألة؟ قياسا، تمام، على هاء الكناية التي سنأخذها اليوم إن شاء الله، قياسا على هاء الضمير أو هاء الكناية. جيد. لكن الإمام أبو عمرو الداني خالفه في هذا، وقال أن هذا القياس قياس غير صحيح، تمام. ولذلك الإمام الداني تزعم المذهب الثاني، وهو مذهب المنع، مذهب المنع، وعليه العمل، قلنا وعليه العمل، وهو الأرجح. طيب، تقريبا يعني هذا ما أخذناه في المرة الأخيرة. يبقى معنا الآن نمر للدرس القادم، إلا إذا كان هناك بعض الأسئلة الأخرى. نعم، قياسنا على نحو يومي إذ وكذا، على وقاس على الحركة في الذال من يوم إذ، قال تحركت وجمعت مع النون الساكنة، وهكذا مثل ما فصلنا حتى لا نطيل يعني. نعم، من كان عنده سؤال فليطرح سؤاله فيما يخص ما أخذناه من قبل، وإلا نبدأ درسنا إن شاء الله. طيب، مسألة التسميع الآن تمام، أم يعني أنا ما سألت على التسميع للأبيات؟ من هو متكفل بهذه المسائل الآن؟ أسأل الله تعالى التيسير والقبول. وفي الإشارة على كل قالون وقالون وورش نافع وكله بقية، يعني هو على الإطلاق هنا 10 إخوة. طيب أخي عصام، يعني في المجموعة لو تكتب أسماء الإخوة الذين سمعوا الأبيات إلى يعني باب ميم الجمع، حتى ميم الجمع كلها، يعني حتى بعد الدرس إن شاء الله اكتبها لي، أحسن الله إليك. طيب، الأخوات ملتزمات، تمام، جيد. طيب، نسأل الله تعالى التيسير، تمام. الأوجه الأربعة في الميم الجمع عند قالون في المد المنفصل، ليس المد المتصل، ننتبه، في المد المنفصل. هذه سنأخذها مع باب المدي، يعني إلى الآن ما درسنا المدود، وهو المرة القادمة إن شاء الله. يومئذ هي مكتوبة في المجموعة، تمام. طيب، هي قلنا يومئذ الإمام الداني منع الإشارة في ميم الجمع، لماذا؟ قال أنا سأقيسها على ذال يومئذ أو يومئذ. يومئذ الذال تحركت هنا لماذا؟ لالتقاء الساكن، الساكن الذي تولد عن نون الساكن من التنوين، يومئذ نون ساكنة، فأصلها يومئذ، فتحركت هذه الذال بالكسر، فقال هنا هذه الحركة حركة عارضة، هذا قول الداني، فقاسها على حركة ميم الجمع عند صيلتها، عند ضمها وصيلتها، فقيل هذه الحركة جيء بها في ميم الجمع حتى أتوصل إلى الصلة بالواوي، حتى أقول عليه مو وأتي بهذه الواو اللفظية المادية، لذلك قال أنا ضممت هذه الميم، فهذه حركة عارضة، مثلما نقول عليهما فأضفنا الألف دلالة على التثنية، فقال نفس الشيء، حركة الذال هذه في يومئذ حركة عارضة، وقاسها على ميم الجمع التي تحركت مثل ما قلت الآن، وأتي بها حتى تخلصا من التقاء الساكنين، تخلصا من التقاء الساكنين، فهذه الحركة العارضة قال لا إشارة فيها، لا إشارة فيها لعروضها، لأن حركة عارضة ليست أصلية. هذا يعني منشأ الخلاف بين الإمام مكي والإمام الداني، وقد فصلنا الكلام المرة الأخيرة في هذا، فقال أني أقيس ميم الجمع على ميم على هاء الكناية مثل ما فعل الإمام مكي، فقال هذا قياس ليس في محله. لماذا؟ قال هاء الكناية حركتها أصلية ليست عارضة، ليست مثل ميم الجمع على هذا يعني، ويعني بعدين تفرع الكلام فيها. طيب، تمام، من كان عنده سؤال آخر أو نواصل إن شاء الله؟ لا لا لا ولا شيء. الإشارة يتكلم على الروم والإشمام، هنا المرة الأخيرة قلنا أسقط الإمام ابن بري، أسقط وجه الصلة، قلنا أتى بالإسكان فقط، وتكلمنا في هذا يعني. قلت مقرب المعنى مهذب بديع، قلنا مقرب المعنى يعني سآتي لك بأبيات تحاول أن تقرب لك ما بعد من الفهم في مسألة ميم الجمع، سيقرب لك بعض المعاني يعني التي كانت بعيدة عنك في الفهم، هذا مقرب المعنى. مهذب بديع يعني هذبت لك هذه المسألة وهذا المبحث ميم الجمع وحررته وأتيت لك بأوجه الصلة وأوجه السكون وكذا، هذا معنى مهذب. وبديع على نسق لم يسبق إليه في حسن النظم وفي حسن الصياغة، يعني هذا ما أراد أن يقول، والله أعلم. طيب لعلنا نكتفي يعني بالأسئلة هذه، وممكن عنده سؤال يطرحها في المجموعة إن شاء الله. طيب نبدأ مع درسنا مع مبحث هاء الكناية، ونحاول كالعادة التركيز حتى تفوتنا بعض المسائل، والكلام يحتاج إلى تركيز الليلة إن شاء الله، فانتبهوا معي أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى في مطلع هذا الباب، في باب القول في هاء الضمير، قال عفوا طيب فقط نعم، قال القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد، واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. هذه يعني مقدمة تقريبا هذا الباب، فأشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا الباب سيختص بالكلام على مبحث هاء الضمير أو ما يسمى بهاء الكناية. وقبل أن نبدأ في أخذ أصول الراويين قالون وورش، كان لزاما علينا أن نعرف هاء الكناية عند أهل العلم مثل ما فعلنا مع ميم الجمع. قال أهل العلم في تعريفها، قالوا أن هاء الكناية هي الهاء الزائدة، وأنا هنا استعملت هاء الضمير اعتمادا على ما قاله الناظم، فانظروا هو قال القول في هاء الضمير الواحد، ولذلك يعني تركت هاء الضمير، ولكن هي المعروفة بين أهل العلم هاء الكناية، وهو ما نظمه حتى الإمام الشاطبي. هاء الضمير هي الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب، على المفرد المذكر الغائب. طيب فسنحتاج إلى بعض المسائل في تحريرها. قال هاء الضمير، قال أهل العلم هاء الضمير هي الهاء الزائدة. طيب عندما قال الزائدة كالعادة هذا يريد أن يخرج بها ما كان أصليا، كلما تكلمنا على مسألة الزيادة فيقابلها الأصلي منها، فخرج قلنا ما كان أصليا، والذي حضر معنا أو يعني لم يحضر في درس ميم الجمع وكذا غاب، فقلنا مسألة الزيادة هذه ومسألة هل هي أصلية أم لا، أجري هذه الكلمة على الميزان الصرفي، أجريها على الميزان الصرفي، فإن وافقت هذه بصفة عامة، لو هي وافقت فاء أو عين أو لام الكلمة فحينها أقول هذه أصلية، وإلا فهي زائدة، فهي زائدة. فمثلا نأخذ كلمة صاحبه، صاحبه التي معنا هذه صاحبه، لو أنا أجريتها على الميزان الصرفي سأقول هي على وزن فاعله، فاعله، فلم توافق الهاء هاء الكناية، لم توافق لا فاء الكلمة ولا عينها ولا لامها، الفاء هي الصاد والعين هي الحاء واللام هي الباء، فحينها أقول أنها زائدة على بنية الكلمة ليست أصلية. فقولنا هي الهاء الزائدة خرج بها ما كان أصليا، كمثلا نجد في كتاب الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه، نفقه، نفع، نفعل، عفوا، هذه الهاء في نفقه وافقت لام الكلمة فحينها لم تكن زائدة بل كانت أصلية، ولا نقول أنها هاء كناية. طيب، قلنا هاء الضمير هي الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب. ما الذي يريد به أن يقول أهل العلم هنا؟ قالوا المفرد المذكر حتى يخرج به المفردة المؤنثة، نحو مثلا إليها عليها، فالهاء هذه في المفرد المؤنث الهاء حينها لا تدخل في مبحثنا هذا، وكذلك ما دلت على التثنية، ما دلت على التثنية في قولنا إليهما عليهما، يعني لو شئنا نستطيع أن نقول أيضا المفرد مذكر الغائب كله نأخذها مع بعضها، لأن الآن كل الكلام على ما كان غائبا، سواء كان مفرد المؤنث مفرد مؤنثة غائبة، أو كذلك مع المثنى، وكذلك مع الجمع، كله على ما كان غائبا ليس ما كان على وجه الخطاب. والدالة أيضا على الجمع نحو إليهم إليهن، فهذا لا يدخل معي، هذه الهاء لا تدل على المفرد المذكر الغائب، بل هي دلت على جمع أو على تثنية أو على كما قلنا الآن على مؤنثة. والجمع ينتبه إليه، جمع المذكر إليهم، وجمع المؤنث إليهن، في المثنى يدخل فيه المذكر المؤنث على حد السواء، على حد السواء. وقد يسميها أهل العلم أيضا بالضمير، وهذا عند البصريين. طيب، لماذا قالوا تسمى بهاء الكناية؟ لأنه يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب فتقوم مقامه ويكون يعني دلالة عليه، وهي تتصل بالاسم والفعل والحرف على حد السواء. أما بالاسم فمثاله صاحبه، وبالفعل يؤوده ولا يؤوده حفظهما، وبالحرف مثل له فاتصلت باللام، كإذ قال له أو قال له صاحبه، له صاحبه. طيب، هذا بإيجاز التعريف. الذي يهمنا الآن مثل ما فعلنا أيضا مع ميم الجمع حتى نحاول ربط الدروس بعضها ببعض، دائما ينظر في أحوال هذا المبحث الذي معنا الآن حال الوصل، وإن كان أيضا حال الوقف فأحيانا ينظر فيه مثل ما فعلنا مع سواء مع الإشارة بالرومي أو الإشمامي وغيره هكذا. طيب، ما هي أحوال الآن هاء الكناية عند الإمام نافع حال الوصل بما بعدها؟ هذا يتفرع إلى أربع مسائل، وهو ما يهم هاء الكناية بين أي حرفين تقع، فهي متطرفة في آخر الكلمة مثل ما رأينا، هي متطرفة فيسبقها حرف ويأتي بعدها أيضا حرف، حال الوصل أتكلم. طيب، لو كانت تقع بين ساكنين أو أن يقع بعدها متحرك، أو أن تقع أيضا وتكون وقبلها ساكن، أو أن تقع بالعكس بعد ساكن وقبل متحرك، في هذه الحالة الإمام نافع برويه يأتي بقصر هاء الكناية ولا يمدها ولا يصلها ولا يصلها. مثال ذلك الآن، وقبل كل شيء يعني قبل أن نأتي بالأمثلة، نقول أن هاء الكناية إن سبقت بساكن فهذا الساكن إما أن يكون واوا أو ياء، واوا أو ياء، وعلى ذلك سنفصل فيما بعد في مسألة المد إن شاء الله. طيب، إن وقعت بين الآن ساكنين، مثاله في كتاب الله تعالى تذروه الرياح. واو مدية ساكنة وبعدها حرف ساكن، ما هو الحرف الساكن الذي بعد هاء الكناية؟ انظر الإجابات، ما هو الحرف الساكن في هذا المثال؟ الحرف هو الراء، تمام. ومن الخطأ أن يقال أن الحرف الساكن هو همز الوصل أحيانا، وهناك من يقول أيضا أنها يعني اللام وهكذا. فحرف الراء الأولى وهي الساكنة لأنه هو حرف مشدد، فالساكن بعدين متحرك. فتذروه الرياح، ما يأتي فيها الإمام نافع بالصلة، ما يقول تذروه الرياح، وهذا أن وقعت بين الساكنين، فهذا لجميع القراء يشترك فيه الإمام نافع مع غيره من القراء. مثال أيضا آخر وهو فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه القرآن، الهاء مكسورة قبلها ياء مدية إن كانت ساكنة، هنا الهاء مضمومة، فما قبلها إن كان ساكنة سيكون حرف الواو. ففيه القرآن ما يأتي فيه أيضا بالصلة. أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، له الملك نزل به الروح، كلها ما يأتي فيها بالصلة. أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، فادعوه بها، فيه هدى، وهكذا. فهذا كله يهم أو يؤتى فيه بالقصر. ما يقصد بالقصر الآن هو أن لا أمد هاء الكناية بحرف مدي بعدها، فإن كانت على الضم فيؤتى حينها يؤتى حينها بواو لفظية، وإن كان على يعني هاء مكسورة فحينها هاء الكناية فحينها يؤتى بياء مدية، بياء مدية، وكلها يتلفظ بها. أو أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، فادعوه بها، فيه هدى، مثلما قلت، كلها على الآن، كله على القصر. متى الآن يأتي الإمام نافع بصلة هاء الكناية؟ إلا إذا كانت بين متحركين، وبعدين سنربط مع النظم، كقوله تعالى مثلا كل له قانتون، له قانتون، اللام متحركة بالفتح والقاف متحركة بالفتح، فهاء الكناية مضمومة يؤتى بعدها بواو لفظية، مقدار المد حركتين، فنقول له كل له قانتون. مثلا به كثيرا، وإن كنت أقرأ الإمام ورش به كثيرا بترقيق الراء، فحينها يؤتى بالصلة أيضا في هاء الكناية، فنقرأ به كثيرا للإمام قالون، به كثيرا للإمام ورش. وهذا الذي أراد أن ينبه إليه الإمام ابن بري رحمه الله تعالى عندما قال القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، سنأتي على هذا، فالهاء، هذا ما نريده الآن، فالهاء إن توسطت حركتين، إن كانت بين متحركين فنافع، فهذا دل على أن الإمام قالون والإمام ورش يتفقان في هذا، في هذه المسألة، فقال فنافع يصلها بالصلتين، يصلها بالصلتين، يقصد به ما ذكره في البيت السابق بالواو أو بالياء، والواو تكون مع الضم في هاء الكناية، والياء تكون مع الكسر في هاء الكناية. طيب، اتركونا الآن نشرح هذه الأبيات التي قالها من الأول بعد أن أصلنا المسألة وفهمنا متى يأتي بالصلة الإمام نافع. قال القول في هاء ضمير الواحد، هذا الباب سنتكلم فيه على هاء الكناية. وقال هاء ضمير الواحد وهو الذي أتينا به الآن في التعريف، قلنا الهاء زائدة الدال على المفرد الواحد، هذا هو المفرد المذكر الغائب قلنا. طيب، والخلف في قصر ومد زائد، فالذي يقصد به هنا هو ما كان من حذف الصلة أو إثباتها، يعني الكلام سيتمحور حول حذف الصلة أو إثباتها في هاء الكناية. إما الحذف فنتكلم حينها على القصر، وإن كانت على الإثبات إثبات الصلة فحينها نتكلم على مد، وهذا المد سيكون زائدا فهو يتلفظ به ولا يرسم في المصحف. له قانتون، هذه الواو لفظية ما ترسم في المصحف وهي من باب الزيادة كما قلنا. ثم قال واعلم بأن صلة الضمير تكون بالواو أو بالياء، قال لماذا؟ قال للتكثير. للتكثير هذه يريد أن يبين هنا هذه اللام للتعليل. للتعليل لماذا أنا آتي بهذه الواو أو بالياء؟ قال هو من باب، يعني هذا توجيه في صلة هاء الكناية، يعني للتكثير يقصد به هنا أني عندما آتي بوجه الصلة فأنا أريد أن أكثر حروف ذلك الضمير، حروف ذلك الضمير. قيل لماذا؟ قيل لأنه حرف الهاء حرف ضعيف فكان يحتاج إلى تقوية، فكان يحتاج إلى تقوية، ولذلك نحن أتينا بهذه الصلة سواء بالواو أو بالياء. فزيدت الواو على الهاء في المذكر وهو الأصل، كما زيدت الألف في التثنية أو نعم أو عفوا في المؤنث حتى يكون الكلام منضبط. لا، يعني نحن هنا أتينا بالواو زيادة على الهاء، قلنا له قانتون، قياسا أيضا على ما فعلناه مع الألف في المؤنث عندما نقول مثلا وآتيناها، عندما قلنا آتيناها أصلها آتيناه، عندما كان الخطاب موجه إلى أو الكلام على مفردة مؤنثة قلنا آتيناها فأضفنا ألفا. فقيل كما زيدت الواو على الهاء أو كما زيدت الألف في المؤنث سنزيد واوا على الهاء في المذكر، وكما قلت لتقوية حرف الهاء لأنه حرف ضعيف ولعله يعني أضعف الحروف، هو أصلا من درس المخارج والصفات يعلم ذلك. فلو قلنا مثلا كل له قانتون ولم آتي بالصلة فيها فحينها وكأني يعني أنقصت هذا الحرف واختلسته، فقلت هكذا أعيد كل له قانتون فما يظهر معي جيدا، فقيل سنزيده حرفا لتقويته إن كان مضموما يناسبه الواو وإن كان مكسورا ناسبه الياء المدية، فقلنا كل له قانتون فبرز وظهر. أضف إلى ذلك قال فالهاء أن توسط الحركتين فنافع يصلها بالصلتين مرات معنا، وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري، حري أصلها حري بالياء المشددة، يعني هو يريد أن يقول هذا الأمر أولى فهو أمر حقيقي وهو الأولى. قال وهاء هذه، يعني هذه الهاء الثانية في هذه في اسم الإشارة، قال وهاء هذه سأعاملها كهاء المضمر. فنعود إن توسطت حركتين فنافع سيصلها أيضا بالصلتين، ولكن هنا هو أجرى القاعدة، ولكن هنا الهاء مكسورة أصلا فحينها سيأتي فقط بماذا؟ سيأتي بحرف الياء المدية فقط حال وجودها بين متحركين، وهاء هذه كهاء المضمن، يعني سأعامل هذه الهاء المكسورة مثل ما عاملت الهاء المكسورة إن توسطت حركتين وأجريها في نفس الحكم، فوصلها قبل محرك حري، يعني حقيق وأولى. هذا ما أراد أن يشير إليه الناظر في هذه الأبيات. طيب، بعض الفوائد في مبحث هاء الكناية، نشير إلى أن الصلة، ومرت معنا ولكن فقط لتثبيت المعلومة الآن، نقول أن الصلة مع هاء الكناية ستكون حال الوسط بواو لفظية متى إن كانت هذه الهاء مضمومة بعد ضم أو فتح، كقوله تعالى مثلا: إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي، نقلا عن نبيه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبياء لفظية إن كانت الهاء مكسورة بعد كسر، ولا بد من ذلك أن تكون بعد كسر، كقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. طيب، تلحق بهاء الكناية ما ذكرناه الآن في الحكم: الهاء من اسم الإشارة المفردة المؤنثة في لفظ هذه، فتوصل بها لفظية متى؟ إذا وقعت بين متحركين، نحو: وقالوا هذه أنعام، فأضفنا هاء الكناية، عفوا الياء المادية بعد هاء الكناية. أو أيضا مثلا: هذه بضاعتنا ردت إلينا، لأنها وقعت بين متحركين، وهنا إن كان بعدها همز قطع فنجريها مجرى المد المنفصل مثل ما فعلنا مع ميم الجمع، قلنا في ميم الجمع عند الصلة وبعدها همز قطع كان عندي واو مدية في آخر الكلمة الأولى ستنسب إلى الكلمة الأولى، وهمزة قطع في بداية الكلمة الثانية، فهذا هو تعريف المد المنفصل، فأجريها على مد المنفصل. فالإمام قالون سيكون له عنده فيه وجهان: وجه القصري وقالوا هذه أنعام، والتوسط وقالوا هذه أنعام، والإمام ورش يكون له وجه واحد وهو وجه الإشباعي: وقالوا هذه أنعام، هكذا. وهذا سنأخذه في باب المدود إن شاء الله المرة القادمة. كما تحذف صلة الهاء من اسم الإشارة هذه لالتقاء الساكنين، وهذا يكون إذا وقعت قبل ساكن، نحو: هذه الأنهار، فما نقول: هذه الأنهار، فتحذف هذه الصلة فنقول: هذه الأنهار، هكذا. طيب، أظن يعني الكلام ما يحتاج يعني إلى مزيد بيان، إلا إذا كان هناك أسئلة نأخذها الآن ونمر لهم بعد. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل. نعم، المضمر للضمير، نعم، ما معنى ماذا؟ الغائب، الكلام ليس موجه إلى مخاطب، نحن نقول له هذه مثلا، مرة معنا الآن، كله على الغيبة ليس الخطاب، ليست لك، له ليست للخطاب. بالصلتين إما بالواو أو بالياء، هذا معنى الصلتين، إما أن أصلها بواو لفظية أو أن أصلها بياء لفظية مادية كله. انتبهوا للكام، أحسن الله إليكم. ما فائدة قولنا إذا وقعت هذه بين متحركين؟ لا يكفي قولنا إذا وقعت قبل متحرك فقط، لأنها لا تقع، فقط أصلا الأقلام المتحركة. نعم، هذا ما ذكره الناظم عندما قال وهاء هذه، ثم قال قبل محرك، لأن هي سبقت بمتحرك. قد تعود هذه الهاء على الله تعالى مثل قال وعنده مفاتح الغيب، فهي ضمير وليس الضمير مذكر، عفوا، هذه الهاء على الله تعالى مثل قوله وعنده مفاتح الغيب. نعم، كلامك تمام وصواب، يعني من حيث المصطلح لا نقول أنه مذكر وغائب وكذا، ولكن أتكلم الآن في مبحثي يعني لغة العرب على ماذا يعود، ولكن قد يعود مثل ما قلت، يعني كلامك في محله، ولكن حينها تختلف النسبة. مثلا كقولنا احيانا يكون الفعل، يعني لا استحضر الان، ولكن لعلي يكون مثلا نائب يكون نائب فاعل، ويكون الفعل نقول مبني للمجهول، تمام؟ فحينها لا نقول مبني للمجهول ان كان يخص يعني متعلق بذات الله تعالى، نقول مبني للمعلوم يقولون. ولكن في كلام العرب وفي قواعد اللغة العربية نقول هذا فعل مبني للمجهول، هذا أصله، يعني هذا ما أردت تأصيله. هاء الضمير على قول البصريين، وهاء الكناية على غيرهم. اجتباه وهداه، كيف يكون متحركين؟ ليست بين متحركين. الألف الأولى في اجتباه، الألف التي تسبق الهاء، يعني نعم حرف ساكن. لماذا خصص ذكر هذه رغم أنها ليس لها نفس الحكم؟ هي تلحق بمبحث هاء الضمير، هي تلحق بمبحث هاء الضمير فتأخذ نفس الحكم. وهل لذلك هو أضاف قال وهاء هذه كهاء المضمر، يعني هنا ستأخذ نفس الحكم، هذا الذي أراده، ولذلك ذكرت مع هذا المبحث لأنها تعامل معاملة هاء الضمير. وقالوا هذه أنعام، هكذا، نعم، شبهتها في الحكم، لأن الراء مشددة عبارة عن رأي، ولكن هذه الكلمة فيها إدغام اللام في الراء، إدغام للام في الراء، هذه لام شمسية فلا يتلفظ بها ولا ينطق بها، فتكون الراء، أنا أتكلم على الراء أي حرف نقصده، سنقول حرف الراء، فنحن عند الكلام قلنا تذروهر، مباشرة انتقلنا إلى الراء، فهذه الراء الساكنة، ثم كسرنا تذروهر رياح، فما قصدته سكون الراء. لم يسمى فاعله، هناك من يقول هكذا، هناك من يقول المعلوم كما قلت، والله أعلم. طيب، هناك أسئلة أخرى أو نمر للأبيات الموالية؟ فإن أردنا أن نلخص الكلام سنقول أن الإمام نافع يأتي بالصلة متى؟ إذا كانت بين متحركين فقط، هذه الحالة الوحيدة التي يأتي فيها بالصلة. فإن كانت على الضم هاء الكناية أتى بعدها بواو لفظية، وإن كانت على الكسر أتى بعدها بياء لفظية، هكذا. وهاء هذه تندرج أو تلحق بهذا المبحث وتأخذ نفس الحكم، وتأخذ نفس الحكم فتعامل معاملة هاء الضمير. هذا ما إن أردنا يعني أن نلخص الكلام. طيب، لعلنا حتى يعني لا يسحب من تحتنا بساط الوقت، نأخذ الأبيات الموالية. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال واقصر لقالون يؤديه معا ونؤته منها الثلاث جمعا نوله ونصله يتقه وأرده الحرفين مع فألقيه رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. طيب، الكلام كما قلت من الأول يحتاج إلى بعض التركيز، لأن هنا سيقتصر على كلمات وهي من باب الفرشي، بعض الفرشيات، وسنركز مع بعضنا في المواضع وكيف يقرأ الإمام قالون وكيف يقرأ الإمام ورش ولماذا التعليل والتوجيه وهكذا، فنحتاج إلى تركيز أحسن الله إليكم. طيب نبدأ، سنبدأ بالأولى. قال واقصر لقالون يؤديه معه. قبل أن نبدأ في الفرشيات، قال واقصر لقالون هذا دليل على أن الإمام ورش يخالفه، وهذا الذي ذكره في خطبة النظم وقد بينا هذا. هل الأمر على الاتفاق أو الاختلاف أو يطلق الحكم؟ وهذا قد أخذناه من قبل. فعندما نقول واقصر لقالون هذا دليل على أن الإمام ورش يخالفه، ولذلك خص الإمام قالون بالحكم وبالذكر هنا، فقال واقصر لقالون دليل على أن الإمام ورش لا يقصر، يعني يثبت الصلة. أقصر هنا يقصد بها احذف الصلة، لأن قد مرت معنا معنى القصر بقصر ومد زائد. قال القصر هو حذف الصلة، والمد الزائد يقصد به هو إثبات الصلة. فعندما قال واقصر لقالون هذا دليل على حذف الصلة للإمام قالون، في أي المواضع؟ الموضع الأول هو هذا، قال يؤديه مع، يؤديه قبل كل شيء، يؤديه عندما قال بعدها مع دليل على أن هذه الكلمة أو هذه نعم الكلمة تكررت في موضعين، وردت في موضعين، طيب مرتان يعني ذكرت. قال واقصر لقالون يؤديه مع، سنأتي فيما بعد بيان كل الكلمات إن شاء الله. هذا في سورة آل عمران، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. طيب سننظر فيما بعد كيف يقرأها. قال ونؤته منها الثلاث جمعة، الكلمة التي الكلمة اللي بعد هي نؤته، هذه وردت في ثلاث مواضع، مرتان في سورة آل عمران ومرة في سورة الشورى، سنأتي على التفصيل فيما بعد. ثم قال نوله ونصله في سورة النساء، يعني أنصح الإخوة والأخوات معنا بالمتابعة فقط دون أن تكتبوا تعليقات، لأن يعني أصلا أنا ما أتطرق إليها ونركز مع بعض أفضل. نوله ونصله هذه في سورة النساء. طيب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب ثم يتقه في سورة النور. وأرجه الحرفين يعني وردت مرتان، مرة في الأعراف ومرة في الشعراء. مع فألقه في سورة النمل. طيب الآن سنعد كم عندي من موضع، انظروا. قال هنا ننتبه واقصر لقالون يؤديه مع دليل على أنها موضعان اثنان، ثم ونؤته منها الثلاث جمعة، ثلاث مواضع يعني الآن عندي خمسة، نوله هي السادسة ونصله السابعة يتقه الثامنة أرجه الحرفين، يعني قلنا اثنان ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية ثم تسعة عشرة هكا تمام، ويبقى معي الآن فألقه إحدى عشر. إحدى عشر موضعا خالف فيها الإمام قالون الإمام ورش فيها الكناية تمام. طيب تفصيل هذا الذي أذكره الآن، لحظة فقط عفوا، تفصيله كالآتي. طيب جمعت يعني للإمام قالون والإمام ورش والإمام حفص جميع المواضع، أدرجت معنا الإمام حفص لأن هناك العديد من الأخوة والأخوات من يقرأ برواية الإمام حفص، فحتى يتبين له هذه المواضع وتفصيلها وهو كالآتي. طيب يؤديه. قلنا وردت في سورة آل عمران ومن أهل الكتاب من أنت منه الآية التي ذكرتها. طيب كيف يقرأ الآن الإمام قالون؟ يقرأ بالقصر فيقرأ هكذا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا الإمام قالون. الإمام ورش سيأتي بالصلة فيها، فهو ليس عنده القصر بل الصلة. كيف يقرأ؟ الأحكام لا يهمكم فيها الآن للإمام ورش، يعني خاصة أتكلم من يقرأ للإمام حفص برواية الإمام حفص أو يعني برواية الإمام القالون ولا يعرف شيئا عن رواية الإمام ورش، فالآن اتركونا من الأحكام التي ستأتي معنا فيما بعد تباعا بتفصيلها إن شاء الله، مسألة النقل ومسألة يعني الإمالة وكذا لا يهمكم الآن. فيقرأ هكذا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا للإمام ورش. فأتى بالصلة فيها وبعدها همزة قطع فأجراها مجرى المنفصل. كيف يقرأ الإمام ورش المنفصل؟ يقرأه بالإشباع بست حركات، فقرأ يؤديه إليك، والثانية لا يؤديه إليك. الإمام قالون أتى بالقصر فيها فقرأ يؤديه إليك، والثانية لا يؤديه إليك، ولم يقل يؤديه إليك بحركتين. طيب الإمام حفص، حتى يعني لا أطيل، عندكم قراءة الإمام حفص على الشمال. طيب قلنا نؤته، هذه يؤديه مع يعني موضعين، ثم قال ونؤته منها الثلاث جمعة، وردت في ثلاث مواضع. أما نؤته فوردت في سورة آل عمران في موضعين، فقرأ الإمام قالون هكذا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. بالقصر الإمام ورش يقرأ: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. والإمام حفص قراءته على الشمال. في سورة الشورى قرأ الإمام قالون: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها دون صلة، قال أقرأ هكذا: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. أما الإمام ورش فقرأ: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. هذه المواضع الثلاثة، قال والثلاثة جمعة. نوله نصله في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هكذا. والإمام ورش يقرأ: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم. وقراءة الإمام حفص على الشمال. طيب أنا كما وضعت يعني الرواة الثلاثة فقلت مراعاة للإمام حفص، ولكن هي الدورة خاصة فقط بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، فالكلام من المفروض يكون فقط متعلقا بالإمام قالون والإمام ورش. كيف يقرأ الإمام قالون؟ كيف يقرأ الإمام ورش؟ لذلك يعني قمت بهذه الشريحة اجتهادا مني، نسأل الله تعالى القبول والإخلاص، وبعدين جعلت يعني قالون ورش فقط في الشريحة الموالية، فحذفت رواية الإمام حفص. طيب هذه الآن يعني ليس هذا ما ذكرنا. نواصل. يتقه وذلك في سورة النور، قال تعالى وقراءة من قالون هكذا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والإمام ورش: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه يتقه. أرجه الحرفين يعني موضعين، الموضع الأول في سورة الأعراف والثاني في سورة الشعراء. أما الذي في موضع الأعراف في قوله تعالى، سأقرأ الآن على قصر المفصل للإمام قالون: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قرأها الإمام ورش: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. في سورة الشعراء: قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. الإمام ورش: قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. يبقى معنا الموضع ألقه فألقه في سورة النمل: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. أما الإمام ورش: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. هكذا نفس الشيء فعلته مع الشريحة التي بعدها، فقط اكتفيت بالإمام قالون ورش هنا. طيب، إلى الآن أظن الكلام واضح إن شاء الله. بقيت معنا ما ذكره، سأعود الأبيات: قال رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. طيب، هنا رعاية لأصله، على من يعود الضمير؟ نحن في مبحث هاء الكناية، سنقول على من يعود الضمير الآن. نعم، أنت قرأت يؤدي. طيب، عفوا سأعود، عندي لم أنتبه، جل من لا يسهو. أي نعم صح، لعلي أخلاص، سبحان الله. سأعيدها إن شاء الله للإمام ورش في سورة آل عمران، لعلي ما انتبهت. سأقرأ للإمام ورش هكذا: ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطار يوده إليك، ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. نعم، بالإبدال، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، لعل سقطت مني وما انتبهت، سبحان الله. طيب، أنا قلت رعاية لأصله، رعاية لأصله في أصلها، على من تعود؟ نعم، الفعل. طيب، إلى الآن نعم، جيد، أصل قانون. طيب، القانون أو الفعل الآن؟ اختلف القوم إلى قسمين الآن، هناك من قال الإمام قالون، وهناك من يقول الفعل. يعني لو الآن سأخذ الفعل وأقول رعاية لأصل الفعل في أصلها، طيب الها على من تعود إذن؟ نحن نريد الآن أن نغير الضمائر هذه بما عادت عليها. الهاء الأولى رعاية لأصله هذه، هاء الضمير هذه عادت على ماذا؟ عادت على الفعل؟ لا، عادت على الإمام قالون. رعاية لأصل الإمام قالون يعني لمذهبه، يعني لمذهبه. رعاية لأصله في أصلها يعني في أصل هذه الكلمات. رعاية لأصل الإمام قالون في أصل هذه الكلمات. طيب، قال قبل دخول جازم لفعلها. ما المقصود بهذا الكلام؟ أعود الأبيات. قال رعاية لأصله، لأصل إمام القارون في أصل هذه الكلمات. ما هو أصل هذه الكلمات؟ يعني هنا سيحيلنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الأصل والحال. الأصل والحال، يعني أصل الكلمة ما هو، وبعدين نريد أن نرى الآن ما حال هذه الكلمة التي معنا، هل بقيت على أصلها أم لا. طيب عدنا إلى أصل هذه الكلمات، سنأخذها يعني موضع واحد فقط لعله يكفينا، لأن كلها يعني تندرج في نفس الحكم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أصلها يؤديه إليك، لأن الفعل أدى يؤدي. ولكن عندما أتينا بها في الآية قلنا يؤديه إليك، طيب أين ذهبت هذه الياء التي بعد الدال؟ يعني حذفت للجزم. لماذا؟ نحن قلنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، فالجواب الشرطي يكون مجزوما كما هو معلوم، وهذا الفعل فعل ناقص، أدى فعل ناقص، فعند الجزم تحذف ياؤه كما هو معلوم، فحذفت هذه الياء ولم نقل يؤديه إليك، يؤديه إليك، بل قلنا يؤديه إليك، يؤديه إليك. طيب الإمام القالون ماذا فعل هنا؟ راعى الأصل، فقال هاء الكناية عندي الآن تسبق الآن بماذا؟ بياء مادية أصلها هكذا هي يؤديه إليك، ما دام قبلها ساكن فأنا سأعمل القاعدة والأصل والمذهب الذي عندي، وهو أن لا آتي بالصلة فيها في هاء الكناية لأنها سبقت بساكن، ولذلك أتى بالقصر حينها فقال يؤديه إليك. طيب الإمام ورش ماذا فعل؟ الإمام ورش نظر إلى الحال، نظر إلى الحال، قال هذه هاء الكناية التي معي الآن سبقت بدال مكسورة وبعدها همزة قطع مكسورة، فهي بين متحركين، وأنت الآن قلت لي فنافع يصلها بالصلتين، قلت إن كانت هذه هاء الكناية بين متحركين فالإمام نافع يصلها، وأنا الدال مكسورة والهمزة همزة القطع مكسورة أيضا، فهي الآن بين متحركين، فسأجري عليها مذهبي، وهو إن كانت همزة هاء الكناية بين متحركين فحينها سآتي بالصلة فيها. فماذا نقول الآن؟ سنقول أن الإمام قالون نظر وراعى الأصل، نظر إلى الأصل، أما الإمام ورش فراعى الحال، راعى ونظر إلى الحال هكذا. ولذلك هو قال الإمام ابن بري رحمه الله تعالى قال رعاية لأصله، يعني لمذهبه، لمذهب الإمام القالون في أصل هذه الكلمات. ما هو أصلها؟ أصلها أن تكون قبلها حرف مد، حرف ساكن، قبل دخول جازم لفعلها، قبل دخول جازم لفعلها، وهذا الجازم الذي أتى في الفعل المضارع إما أن كان جوابا للشرطي أو كان هذا الجزم بناء، وذلك في فعل الأمر، سأفصل الكلام. يؤديه أصلها يؤديه، قلنا هذا الجواب الشرطي كان مجزوما يؤديه، في سورة آل عمران نؤتيه ومن يرد، هنا شرط، جواب الشرط نؤته بالجزم، مثلها في الشورى نوله، ومن يشاقق الرسول نوله، جواب الشرط يتقه، ومن يطع الله ورسوله ويتقه، هنا على مثل ما قلت هنا على الشرط، عفوا على الجزم. هنا في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء قالوا أرجه، فعل أمر، وفعل الأمر مبني على الجزم، ونفسها في سورة النمل فألقه، فعل أمر، فالبناء هذا أو في الجزم هذا عفوا إما أن كان في الفعل المضارع أو كان بناء في الفعل الأمري، وفعل الأمري مبني على الجزم. فحينها راعى الإمام قالون أصل هذه الكلمات وطبق مذهبه، أما الإمام ورش فراعى الحال، فراعى الحال. طيب، إن كان هناك بعض الأسئلة على ما أخذناها الآن فتفضلوا قبل أن نمر للكلمات الموالية. نعم، كما قلت يعني ما أتابع صراحة الكلمات أصلا والتعليقات، وكما قلت يعني الأفضل أن لا تكتبوا، حتى يعني من كان هناك مبتدئين معنا لا يتشوش عليهم الأمر ويعني تختلط عليه المسائل، فيرى كلاما يقرأه وقد يفوته كلاما أذكره، في بعد لعله لا يحصل لا هذا ولا هذا يعني. طيب، ما في أسئلة؟ تمام، جيد، تمام. طيب، نواصل مع بعدين. قال وصل بطاه الهاله من ياته على خلاف فيه عن رواته. المقصود هنا الكلام ما زال متعلق بمن؟ بالإمام قالون. وصل بطاه الهاء له، للإمام قالون، الهاء هنا الضمير يعود على الإمام قالون. وصل بطاه الهاء له من ياته على خلاف فيه عن رواته. طيب، هنا المقصود هو موضع سورة طه في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، هذا هو المقصود من هذا البيت. قال الإمام قالون أتى في هذا الموضع بوجهين اثنين، بوجهين اثنين، فقال الأمر فيه خلاف عن من؟ عن رواته. طيب، رواته هنا لو عدنا إلى مصطلحات علم القراءات أو الذي أخذناه في أول درس أو ثاني أو شيء مثل هذا، هل المقصود به الرواة هنا المصطلح الذي هو معلوم في علم القراءات القارئ والراوي والطريق وهكذا؟ الكلام الآن متعلق بمن؟ متعلق بالإمام قالون، والإمام قالون هو راو عن الإمام نافع، فكيف الآن نجد عن رواته؟ يعني هناك رواة آخرين أو كيف يعني؟ كيف نستطيع أن نوفق بين ما أخذناه وبين الذي يذكره الإمام بن بري الآن؟ كما قلت يعني يجب أن يكون كل طالب معنا فاهم أي كلمة تذكر في هذا النظم، هذا ما نريده، الطرق. ولكن هو لم يقل خلافا فيه عن طرقه، ما قال طرقه، لا لا لا لا أبو نشيط ولا حلواني، ما ذكر هذا أصلا. طيب، أنا أعيد الآن أرد لكم السؤال، من أين تبين أبو نشيط الحلواني؟ لا لا، خطأ، تمام، الآن وجدت الإجابة، النقلة عنه أو من نقل عنه، كل من نقل عن الإمام قالون، هذا المقصود به، يعني الناقلين عن الإمام قالون، وليس المصطلح المعروف في علم القراءات على ما ذكرناه من قبل وقلنا القارئ والراوي والوجه والطريق وكذا وهالكلمات هذه مصطلحات، لا، المقصود به يعني على خلاف فيه، الأمر فيه خلاف عن من روى عن الإمام قالون، هذا الذي يقصده، تمام، حتى يفهم الكلام على أصله، لأن قد يستشكل على البعض يقول هنا نحن قلنا الإمام قالون هو راون والآن نجد يعني رواته، تمام، لعله فاتني يعني ما في إشكال، المفيد الإجابة صحيحة إن شاء الله. طيب، ولكن ما رأيتها، وصل بطه الها له من ياته على خلاف فيه عن رواته. فقال هنا الإمام قالون له الخلف في هذا الموضع، فإما أن وما دام تكلم عن الخلف وذكر الصلة في الأول قال وصل دليل على أن الوجه الثاني لا يكون هو إلا بالحذف، حذف الصلة. فإما أن يقرأ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، أو الثاني ومن يأته مؤمنا، ويأتي بالصلة فيها. طيب أي الأوجه الآن مقدمة؟ أي وجه مقدم ولماذا؟ الصلة مقدم، طيب ولماذا؟ لا تقولون يعني مسألة النقل وكذا. لا، ليس كل ما يذكر أولا هو المقدم، ننتبه لهذه. لا لا لا، نفسها هنا شرط، ومن يأته فجزمه، فأصلها ومن يأته، ولكن أفردها بالذكر للخلف فيها. لا طيب، يعني تقريبا الكل جانب الصواب تقريبا، إلا إذا يعني فاتني بعض الإجابات لأني ما أركز معها كثيرا صراحة. انظروا هنا، قال وصل بطاه الهاله من يده، هذه تقريبا قاعدة أسوقها إليكم، وهي إن كان عندنا خلف في مسألة فالأصل، يعني حتى لو عمم أقول 100%، نقول 90 أو 95 أو أكثر حتى في المئة، نقول أن الإمام والراوي أو القارئ يجري الأصل حتى يكون من باب التناسق، ومن باب حملا كما يقول أهل العلم، حملا على النظائر، هكذا حملا على النظائر. يأتيه هذه مثل ما أخذناها من قبل، مثل يؤديه وأخواتها، أصلها ومن يأتيه، أتى يأتي حرف فعل عفوا ناقص، دخلت من الشرطية فجزمته فصارت ومن يأتيه، ولم نأتي بالياء بعد التاء. طيب فحينها نقول أن الأصل عنده يعني سيجريها على ما كان من قبل حملا على النظائر. ما هو مذهبه في يؤديه وأخواتها؟ حذف الصلة، فيكون وجه القصر مقدما أصلا. أصل مذهبه، نعم، ينظر في الأصل المذهب، ينظر إلى، فيكون هذا يكون مقدم حينها عند تعدد الأوجه. وهذه كما يقول أهل العلم هذه تقريبا قاعدة، تمام، ما كان فيه خلف تقريبا، قلت حتى لا أجزم يعني لعله تفوتني بعض المسائل الأخرى، ولكن نقول أنه يجري أصله فيكون هو المقدم أداء عنده حملا على النظائر، حملا على النظائر، فيكون الوجه المقدم أداء للإمام قالون في ذلك القصر، يعني حذف الصلة، فيقرأ ومن يأته مؤمنا. طيب المسألة الثانية الآن لسائل أن يسأل، يقول لماذا هو الإمام الآن ابن بري أتى بالصلة وقال وصل بطه الهاله من يأته، وهذا ما ذهب إليه البعض في الإجابات، قلتم أن أتى بالصلة فيعني يكون هو الوجه الأول مقدم أداء له سيكون الصلة، ولكن لو رأيتم يعني لعلكم انتبهتم صفحة المصحف هذه من سورة طه رواية الإمام قالون والوجه المقدم أداء عليه رسم المصاحف وما توجد الصلة، لعلكم ما انتبهتم معي بعض الشيء. طيب توضيحا لأن هناك مذهب آخر، هناك مسألة أخرى أبحث عنها، تمام، لثبوت الصلة في طرقه، أحسن، لأن الإمام أبو نشيط والإمام الحلواني من الطيبة طريق الطيبة له الصلة في يأته، فقال لأن هذه المسألة يعني إن شئنا سنقول أنها لكثر عنده لأنها ثبتت من طريقين الآن، تمام، فنقول والإمام الحلواني عنده فقط الصلة فقط في يأته فقدمها، فقيل وصل بطاه، وقال وصل بطاه الها له من يأته، ولكن المسألة فيها خلاف، فانتبه على خلاف فيه عن من نقل عنه، فالمسألة فيها خلف. طيب كيف يقرأ الإمام الآن قالون الموضع هذا؟ يقرأ ومن يأته مؤمنا، الثاني ومن يأته مؤمنا، الإمام ورش ومن يأته مؤمنا هكذا. طيب كالعادة قالون ورش فقط. طيب حتى لا تفوتني المسألة هذه والفائدة هذه، الآن قال أهل العلم فيها في الوجه الثاني وهو أن أتى بالصلة، وقال الإمام قالون ومن يأته مؤمنا، قالوا هنا جمع الإمام قالون بين المذهبين، بين مراعاة الأصل ومراعاة الحال. فنحن الإمام ورش على مذهبه كالعادة يقول أصلها حالها الآن، قبلها متحرك بعدها متحرك، فآتي بالصلة فيها. أما الإمام قالون هنا كان الأمر فيه على الخلف، كان الأمر على الخلف، لذلك أنا قلت هنا ما قصر قالون هاء الكناية فيه بخلف عنه، ولكن وصله الإمام ورش. طيب الآن مسألة أخرى تحتاج إلى انتباه، ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى، ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى. فهنا قال الإمام نافع يقصر هاء الكناية في سورة الزمر في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. طيب في سورة الزمر قلت قال ونافع بقصر، فهذا دل على اتفاق الإمام قالون والإمام ورش في هذا الحكم، ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى. هنا أراد أن يعلل للإمام نافع، قال براويه تمام، فقال العلة من القصر هي ثقل الضم، ثقل الضم يعني الضم هنا ثقيلة، يرضاه هذه الهاء أتت على الضم هاء الكناية، فقال هنا لم نحتاج إلى التكثير الذي ذكرته في مطلع هذا الباب بالصلة على عكس الكسر، لأن الكسر خفيف مقارنة بالضم. ولذلك الإمام ورش في الكسر كان يأتي بالصلة يقول يؤديه مراعاة للحال وتقوية، لو عدنا للأصل سنقول تقوية يعني لهاء الضمير الخفيفة وهي مكسورة فهي خفيفة. طيب أما الإمام قالون هنا فقد وافق أصله واكتفى بالقصر وعملها، يعني كلمة يرضه عملها معاملة يؤديه وأخواتها. أما الإمام ورش فقد خالف أصله الآن، لأن يرضه أصلها يرضاه، يرضاه لكم، وهو فعل ناقص، فلماذا خالف الإمام ورش مذهبه في هذه الحالة رغم أنه كما قلت الآن مع يؤديه وأخواتها التي مرت معنا هذه كان الأصل والمذهب عنده أن يأتي بالصلة فهو يراعي الحال. طيب لماذا لم تراعي الحال الآن؟ يرضاه لكم، الضاد مفتوحة متحركة واللام بعدها مفتوحة متحركة، فلماذا لم يراعي الأصل؟ هذا كله يعني من باب الاستئناس، ولكن الأصل هو النقل، فقد ثبت هذا عن الإمام ورش وبعد كل تعليلات وكذا وتوجيهات فقط، ولكن الأصل هو النقل. قيل سننظر في أصل الكلمة وسنجيب على هذا السؤال بعد أصل الكلمة. طيب أصل الكلمة ما هو؟ الفعل هو يرضي أو من رضي، ولكن في المضارع فتصبح يرضي يفعل تمام، انظروا إلى الثقل في هذه الضمة يرضى يو. فماذا فعل العرب في هذه الكلمة؟ قالوا سنحرك حرف الياء أو لتحرك حرف الياء وانفتاح ما قبلها صار هناك ثقل، فقالوا تخفيفا، والعرب تبحث دائما على التخفيف في كلامها، ولذلك لجأت إلى التسهيل وإلى الحذف وإلى الإبدال في الهمز وهكذا. فقالت عوض أن نقول يرضى يو سنقول يرضى. لماذا؟ لأن هذه الياء قلت تحركت وكان ما قبلها مفتوحا، فانقلبت هذه الياء هذه انقلبت أليفا وصارت يرضى. طيب يرضى سيدخل عليها الجزم، قلنا وإن تشكروا هذا شرط يرضه لكم، جواب الشرط مجزوم. فعندما دخل الجازم حذف الألف فصارت يرضى. وبعدين اتصل الضمير بيرضى بعد حذف ألفها لدخول الجازم فصارت يرضاه عند اتصال الضمير. فماذا قال هنا الإمام ابن بري رحمه الله تعالى؟ قال ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم، لأن الضم ثقيل فما يحتاج إلى مزيد بيانا وتوضيح مثل ما فعلنا مع الكسر بزيادة واو أو ياء حال الصلة، وهنا ما دامت مضمومة فلا أحتاج إلى واو حتى أبينها. يرضاه تبينت يرضاه لكم وللذي مضى. للذي مضى يعني إلى العلة التي ذكرتها من قبل، وهي رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. يعني سأراء هنا للإمام نافع سيراعي الحال، أو عفوا سيراعي الأصل، عفوا سيراعي الأصل، أصلها قبلها حرف ساكن فحينها لا يأتي بالصلة فيها. فوافق الإمام قالون مذهبه في هذه الكلمة، ولكنه خالفه في لكن الإمام ورش خالف مذهبه فيها. كيف يقرأ الإمام قالون هنا؟ يقرأ وإن تشكروا يرضه لكم، أو قل إن شئت يعني الإمام نافع كله، ووافقهما قالون ورش ووافقهما الإمام حفص أيضا. طيب أظن يعني هذه سهلة. تبقى معي كلمة أخرى تحتاج إلى تركيز، وهي المثال الموالي في قوله ولم يكن يراه في هاء يره مع ضمها وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل ما ناب ما فقد. ماذا يريد بهذه الكلمات الآن؟ ولم يكن يراه يعني لم يذهب إلى هذا التوجيه الإمام نافع في هاء يره. هائية المقصود بها هي التي وردت في سورتي أو سورتي البلد والزلزلة، في قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، وفي سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا حال الوصل أتيت بالصلة. طيب الإمام قالون والإمام ورش اتفق، يعني الإمام نافع هنا كله اتفق على الصلة فيها في كلمة يره، رغم أن يعني لو نظرنا إلى يرضه ويره تقريبا هناك بعض يعني الشبه بينهما بين الاثنين. طيب سنقول أن في يرضه طيب أنا عندي مشكلة في مشاركة الشاشة. هنا الآن تمام إن شاء الله. طيب، واضحة الشاشة للجميع الآن؟ تمام، كانت في إشكال أظن. طيب الآن تمام، الحمد لله. ولم يكن يراه فيها يرى، يعني في أيحسب الإنسان لم يره أحد. لماذا أتى بالصلة هنا؟ قال أهل العلم يرى في الفعل المضارع، سنقول هو يرأي، أصل الكلمة على وزن يفعل، مثل ما قلنا من قبل مع يرضى، تحركت الياء بالضم وانفتح ما قبلها، فكان هناك بعض الثقل فانقلبت الياء إلى ألف فصارت يرأى. ثم ماذا فعل مع هذه الكلمة أيضا؟ حدث عليها بعض التغييرات الأخرى، وهي أن قمنا بنقل حركة الهمزة الفتح، نقلناها إلى الراء قبلها، وحذفت الألف أو الهمزة عفوا، حذفت الهمزة بعد نقل حركتها، بعد نقل حركتها، فصارت يرى. من أين أتت هذه الفتحة في الراء؟ أتت من هذه الهمزة، لأننا نحن نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها الراء يعني، فصارت يرى، وبعد أن نقلنا حركتها حذفناها فصارت هكذا يرى. ثم دخل الجازم، يحسب أن لم يره، علامة الجزم أو عفوا حرف الجزم هنا، فصارت يرى وحذفت هذه الألف. ثم من بعد ذلك اتصل الضمير فصارت يراه، يراه. فالآن لو نقارن هذه الكلمة يراه بيرضه، ماذا سنجد؟ سنقول أن في يراه حذف، انظروا يفعل، حذف العين واللام من الكلمة، حذف هذا فبقيت الياء والراء، ثم اتصلت بالضمير. يرضه أصلها يرضى يو، حذفت الياء يعني لام الكلمة فقط، وحفظنا على عينها يرضى الضاد يعني أقصد. فقال ولم يكن يراه، لم يكن يرى ما ذكرناه في يرضه، لم يكن يرى هذا التوجيه في هاء يره، لماذا؟ أو عفوا مع ضمها، رغم أنها أيضا مضمومة، ألم تقل أن هناك ثقل في الضم وكذا؟ فمن المفروض لو اتبعنا المذهب الذي قلنا به في يرضه ما أتينا بالصلة أيضا في يره، لقلنا أيحسب أن لم يره أحد بدون صلة، ولكن أتينا بها لماذا؟ رغم قلنا أنها مضمومة، ورغم أنها في حالة جزم مثل ما قلنا مع يؤديه وأخواته أيضا، فتغيرت هذه الكلمة. ولكن قال هنا للتعليل، قال لفقد عينه ولامه، فهذه الكلمة فقد منها العين واللام، الهمزة والياء، لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل ما ناب ما فقد، يعني هنا أتينا بالصلة فيها حتى نعوض هذا النقص الذي طرأ عليها من حذف عينها ولامها. فقال أهل العلم في ذلك حتى لا يكون إجحافا بالكلمة، يعني نحن حذفنا منها العين وحذفنا منها اللام، ونزيد مرة أخرى يعني نحذف منها الصلة، فقال سيكون إجحافا بالكلمة، فأتينا بالصلة فيها. على عكس يرضه حذفت منها اللام فقط، ولذلك هنا يعني اعتمد أسلوبا بديعا، قال لفقد عينه ولامه فقد، ثم أتى في الأخير وقال فقد أيضا، هذا في الصدر أنهاها بفقد، وفي العجز أنهاها أيضا بفقد، فقال هنا لفقد عينه ولامه، فقد ناب يعني عوض له الوصل ما ناب أو قام مقامه مقام ما ناب ما فقد. ماذا الذي فقد هنا؟ ما هذه موصولة، ما ناب الذي فقد، ماذا فقد؟ فقد العين واللام فيها، حتى يعني ننتبه، لأن هو نوع في الكلمة وقال لفقد فقد فقد، فهو يحتاج كما قلت إلى انتباه عند قراءة البيت وضبطه. طيب أظن يعني المسألة إن شاء الله تكون واضحة للجميع. فقرأ الإمام قالون أيحسب أن لم يره أحد، على قصر المنفصل. الإمام ورش أيحسب أن لم يره أحد، في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. لزم علي أن أتي بالوصل حتى أبينها الكناية الثانية. الإمام ورش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا نكون هكذا قد أنهينا، عذرا على الإطالة لكثرة الأسئلة صراحة ولتوضيح بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح. نسأل الله تعالى القبول والإخلاص. أصلها يرآيو يفعل، العين هو الهمزة، فحذفت الهمزة وحذفت الياء أيضا. أمين وإياكم. هذا عينها. أمين وإياكم. طيب الرواة والنقلة، رواته فيه خلاف عن رواته عن نقلته، فلم يعتمد المصطلح المتداول في علم القراءات، بل الذي يقصده النقلة، فيرجع كل لفظ إلى المعنى الذي يريده. هذا الذي ينظر إليه. طيب يعني نكون أمين وإياكم. لأن ما تكون الرواة بمعنى الراوي الذي أخذناه في المصطلح، الراوي هو الذي ينقل عن القارئ، عن البدري، بدور سبعة مثل ما قال الإمام الشاطبي، وهؤلاء ينقلون عن الإمام قالون، فهم دونه فلا يكونون رواة. أمين وإياكم. طيب من كان عنده سؤال لعله يعني يطرح سؤاله في المجموعة يكون إن شاء الله أفضل للجميع. إيه نعم، يعتد بروايته لأنه هو من أين وصلت هذه الرواية، حسب الطرق التي وصلت منها، فيكون يعني مسألة النقل بهذه الطريقة فيعتمد، لأنها ثابتة، لأنها استقرت القراءة. لا ننسى أن الإمام ابن بري يذكر هذا الكلام بعد مئات السنين، فقد استقرت القراءة حينها. الحذف هو المقدم أداء حملا على النظائر، يعني معاملة وتجرى على مجرى يؤديه وأخواته، ثم الوجه الثاني وجه الصلة. نعم نقل له، نقل لروايته يعني طلبته وطرقه نقلوا عنه ذلك، فنقلوا عنه الحذف والصلة. المتن كاملا ما زال إلى الآن، فصورا على بعض الشيء. أحسن الله عليكم. نعم وجهان والقصر مقدم، تمام. الاستعاذة والبسملة ليس بقرآن هو حتى يستعاذ ويبسمل، هذا يعلم فقط في القرآن. الخلفوفياته عند قوم من خلاف الجائز أو الواجب. الخلاف الواجب هو الذي، حتى نفصل المسألة، يعني هو الخلاف الذي يجب أن يؤتى به الواجب، وإلا يعد نقصا في الرواية، تمام. والخلاف الجائز هو الذي يكون على الاختيار، هو الذي يكون على الاختيار، فهذا من باب الخلاف الجائز، لأن فيها وجهان يجب أن يؤتى بهذا وذاك. إيه نعم نفس الطريق، من طريق أبي نشيط، له الوجهان. نحن ندرس الآن أصول رواية إمام قالون من طريق أبي نشكيت فقط، ولكن فقط هذا للاستئناس والتعليل. قلنا قد ثبت عن الإمام الحلواني من طريق الطيبة، وليس له غير القصر عفوا الصلة فيها، فلذلك قدم وقال وصل بطه الهاء، أراد أن ينبه انتبه، فله وجه الصلة أيضا حتى لا تجريها مجرى يؤديه وأخواتها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا هذا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. نسأله جل في علاه أن يرحم من علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يوفقنا لعلم يرضى به عنا، ويجعله سببا لنا في دخول الجنة برحمته فهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.